يا من تميتني عني وفيك تحييني، كل ما في الكون حلي أنت اليقظة فيه. وفيك تحييني كل ما في الكون. حلم أنت اليقظة فيه. I'm more.